وأنزل الذين ظلموا من كن لله قلنا قولا معروفا إنما يريد الله تطهيرا. يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم.